بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم الجنان، وتوعد من جحده وعصاه بجحيم النيران. مظهر الحق ومبديه، ومنجز الوعد وموفيه، ومسعد العبد ومشقيه، ومسبل ذيل الستر على أهل العصيان. الجبار الذي جبر من انكسر لأجل رضوانه، العفو الذي ستر من فجر بجميل إحسانه، الغفار الذي غفر لمن عبر إلى حرم غفرانه، ونصر من انتصر بعظيم شانه، وجاد على خلقه بجزيل الفضل والامتنان. الحكيم الذي أجرى عيون الخائفين خوف الوعيد، وقسم خلقه إلى شقي وسعيد، ومقبول وطريد، والغني عن خلقه، فلا معاصيهم تنقص ملكه ولا طاعتهم تزيد، فله الغنى التام من جميع الوجوه على توالي الزمان. فسبحان من وفق أقواما لمعادهم، فقاموا بعبادته بجوارحهم وأجسادهم. قد أسبلوا على الخدود المدامع، وتجافت جنوبهم عن المضاجع، فهم من خوف القطيعة يبكون. جعلوا التقوى لهم أفخر اللباس، فأطار الخوف نومهم والنعاس، فهم عندما يفرح الناس يحزنون. قد منع الدمع نومهم والهجوع، فهم يبكون بفؤاد موجوع وقلب محزون. فسبحان من أضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وعلم ما كان وما يكون. أحمده على ما أولاه من الإحسان، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لأهل الشكران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الملك الديان، شهادة أدخرها ليوم ينصب فيه الميزان، وتزفر جهنم على أهل العصيان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الجنان، والمحذر عن طريقة الشقي والنيران، والمبعوث إلى كافة الإنس والجان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان، صلاة دائمة إلى يوم قيام الأبدان، وسلم تسليما. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيع. اعلموا رحمكم الله تعالى أن أهل القرآن هم العاملون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. ففي القرآن ترغيب وترهيب، وفيه من البيان والإيضاح أمر عجيب، وفيه وعد ووعيد، وتخويف وتقريع وتهديد، ولكن الغافل عن تدبره فهمه بعيد. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا، وإلى الإيمان وحقائقه مناديا، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى طريق الرشاد هاديا. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية. ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات، فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها.

مرتفع منها ومنحدر. فخزنة جهنم غلاظ شداد، أي طباعهم في غاية الغلظة والشدة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين، وخلقتهم في غاية الكثافة، وتركيبهم في غاية الشدة والمنظر المزعج. سود الوجوه كالحة أنيابهم، نسأل الله السلامة إنه جواد كريم. وفي البعث بعد الموت نشر صحائف وميزان قسط طائش أو مثقل، ونشر يشيب الطفل من عظم هوله، ومنه الجبال الراسيات تزلزل، ونار تلظى في لظاها سلاسل يغل بها الفجار ثم يسلسل. شراب ذوي الإجرام فيها حميمها، وزقومها مطعومهم حين يؤكل، حميم وغساق وآخر مثله، من المهل يغلي في البطون ويشعل. يزيد هوانا من هواها، ولم يزل إلى قصرها يهوي دواما وينزل. وفي ناره يبقى دواما معذبا، يصيح ثبورا ويله يتولول. عليها صراط مدحض ومزلة، عليه البرايا في القيامة تحمل. وفيه كلاليب تعلق بالورى، فهذا نجا منها وهذا مخردل. فلا مجرم يفديه ما يفتدي به، وإن يعتذر يوما فلا عذر يقبل. فهذا جزاء المجرمين على الردى، وهذا الذي يوم القيامة يحصل. أعوذ بربي من لظى وعذابها، ومن حال من يهوى بها يتجلجل، ومن حال من في زمهرير معذبا، ومن هو بالأغلال فيها مكبل. اللهم يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا راحم المذنب إذا انطرح بين يديك وأناب، ويا مجزل الثواب للأحباب، نسألك أن تعيذنا من الهلكات، ومن دار السعير والدركات، وتباعد بيننا وبين ما فيها من الأغلال واللفحات، وأن تجعلنا ممن يكرم في روضات الجنات. إلهنا، من لنا إذا طردتنا عن بابك، وإلى من نقصد إذا لم نتعلق بجنابك. فما تعودنا منك إلا الجميل، وما لنا قلب عن جمالك يميل، فلا نلتجئ إلا لركنك العظيم، ولا نعلق آمالنا إلا بكرم جودك العميم. اللهم يا كريم يا غفار، يا رحيم يا ستار، أعذنا من دار البوار، وخفف ظهورنا من حمل الأوزار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.